بسم الله الرحمن الرحيم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فطوعت له نفسه قتله لكيف قتله فأصبح من الخاسرين.